أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المرات لعليا دنيا المرات لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وآله وأصحابه ومن اقتفى وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة، هذا البرنامج الذي نتدارس فيه وإياكم كلام الله سبحانه وتعالى. حديث القرآن عن التوحيد هو محور حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. نتابع هذا التقرير ثم نتواصل معكم بإذن الله عز وجل. ربيع الحياة التوحيد هو الغاية من خلق البشر وإقراره كان الهدف الأسمى لإرسال الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والعمل الذي لا يصحبه توحيد خالص كالهباء المنثور تلك هي القاعدة القرآنية التي لا تقبل المراء وفي الوقت نفسه يقرر القرآن أن في التوحيد منجاة من الخلود في النار مهما قارف الموحد من الذنوب من أجل ذلك ركز الخطاب القرآني أساسا على إقرار التوحيد وتخليص العباد من الشرك وساق في سبيل ذلك الأدلة والبراهين الكونية الدالة على وحدانية الخالق فكل ما في هذا الكون من بديع صنع الله ومن ذا الذي يستطيع خلق الأرض والسماوات والشجر والنبات ومن يمكنه إيجاد البحار والأنهار ومن يكور الليل على النهار إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون والتوحيد في القرآن ليس مجرد ظاهرة قولية كما أنه ليس ادعاء هوياتيا أو انتماء قوميا ولا هو عمل يرتكز على جانب دون آخر ولكنه عمل ينتظم جوانب الحياة كلها فالقرآن يؤكد على ضرورة انعكاس أثر التوحيد في جميع تصرفات المسلم سواء كانت تلك التصرفات قولية أو فعلية ظاهرة كانت أو باطنة كما أن الجانب التطبيقي للتوحيد يمتد ليشمل معاملة الآخرين أيضا وتلك هي حقيقة التوحيد فمتى يدركها الموحدون؟ ربيع الحياة مرحبا بكم أيها الإخوة إذن هذا هو توحيد الله جل وعلا الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وبعث الرسل سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو الحديث الذي سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء بصحبة الدكتور عائض بن عبد الله القرني حياكم الله الشيخ سلمكم الله أهلا وسهلا الشيخ راشد وحيا الإخوة المشاهدين وأحمد الله صلي على نبيه مصطفاه آله وصحبه وموله أخي كما تعلم ويعلم الأخوة المشاهدين أن رسالته صلى الله عليه وسلم بل رسالة الرسل هي التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولهذا ميز الله سورة في القرآن وهي سورة الإخلاص بأنها ثلث القرآن حتى قال عليه الصلاة والسلام احشدوا فإني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن رواه أحمد فحشد الصحابة فقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم هذه السورة لأن فيها أسماء الله وصفاته عز وجل تحدث القرآن عن وصف لله سبحانه وتعالى بل صفات في هذه السورة وبالمناسبة أني أرشد المسلمين خاصة في هذا الشهر لكثرة قراءة هذه السورة حتى صح الألباني من قرأ قل هو الله أحد عشرا بنى له الله بيتا في الجنة أحد الأنصار كان يقرأها في كل ركعة ويصلي بقومه فسأله صلى الله عليه وسلم لماذا يقرأها؟ قال إن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. قال أخبرها أن الله يحبه. وفي لفظ في الصحيح أيضا حبك إياها أدخلك الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب قال قال المشركون يا محمد انسب لنا ربك. وفي لفظ عند ابن الجوزي في زاد المسير أم من حديد أم من خشب أم من زجاج، فأنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله، شوف بدأ باسم الجلالة. والصحيح عند العلماء أن الاسم الأعظم هو الله، وهو الذي ترجحت عليه الأقوال. الله وأحد هو في القرآن واحد وأحد، الفرق بينهما أن واحد في الأعداد واحد في الصفات، واحد لا ثاني له جل في علاه، واحد لا شبيه له ولا مثيل له، فأتى بلفظ أحد لأنه أبلغ هنا. فهنا مع المدارسة يقول سبحانه يقول هو الله أحد لينفي الشرك أو الألوهية الأخرى، التشبيه والتمثيل والتعطيل، كل ما لا يليق له سبحانه وتعالى أو ما ينسب إليه من صاحب ولد، شملت هذه الصورة. فكانت بحق هي الصورة التي أرشد إليها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولذلك ألف فيها بعض العلماء الأربعين في صورة الإخلاص في قل هو الله أحد في فضائلها وما تنزلت به. فآمل أن نتدبرها، وآمل أن نأخذ التوحيد من القرآن، لأن أكثر حديث القرآن هو عن التوحيد. قبل أن نقرأه في مؤلفاتنا القرآن يتحدث عن التوحيد كما أراده سبحانه وتعالى. ونسأل الله في هذا الشهر المبارك وهذه الساعة المباركة أن يميتنا وياكم موحدين مؤمنين صادقين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. ذكرت دكتور قبل قليل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. كنت أبحث في بعض كتب التفسير ومنها زاد المسير حول المراد بثلث القرآن، فبعض العلماء ذكر أن القرآن مكون من ثلاث معاني، فهو إما أخبار وإما توحيد، إما قصص وإما توحيد وإما أحكام. فأتى القرآن فأخذ أو أتت سورة الفاتحة الإخلاص فأخذت ثلث هذه المعاني، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، أو أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب والأجر، ولذا فإن قراءتها والعناية بها من المهمات العظيمة التي يرتقي بها المسلم درجات عند ربه جل وعلا. أنت لما ذكرتنا مسألة هذا التقسيم، هو قال بعض العلماء أن فيها سر وهو الصمد. ابن تيمية ترى شرح الصمد ما يقارب 60 صفحة، وخرج بعض طلبة العلم في رسالة الصمد يقول هو الله أحد، الله الصمد، الصمد سبحانه هو الذي اكتمل سؤدده وعظمته وكرمه وشرفه جل في علاه، وهو الذي تصمد إليه الكائنات في الحاجات. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أنا كنت في بيشة قبل أسبوعين، ألقيته في من شعراء بيشة يمدح الباري بالصمد، يقول يلا يا من لا نعادل بخوف من خوف، لا شريك الله في ملكه ولا عبد سواه، فيك تشخيص البصائر ومدات الكفوف، يا كريم من يكرمون الأكارم من عطاه، لا جفان القل واللي روابعهم ضعوف، جعل ربي لا يرينا غضبه ولا جفاه. فمدح بالصمدانية، تصمد إليه الكائنات بمختلف الحاجات وتعدد اللهجات واختلاف النغمات في الأرض والسماوات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع ولا ينقص مما في يمينه جل في علاه. والصمد القوي وهو لا أقوى منه سبحانه وتعالى، ومن يأخذ قوة إلا من قوة الباري سبحانه وتعالى. والصمد الباقي بعد فناء خلقه، ولعلك تشاهد في مشاهد الحياة كيف يفنى الناس ويفنى الملك وتفنى الرئاسة، كل شيء هالك إلا وجهه. والصمد الغني وهو الذي لا تنتهي خزائنه جل في علاه، انظر كيف ينثلون الناس ويأخذون ويأكلون ويشربون ويتمتعون والخزائن ملأ، فجوده وكرمه وغناه لا ينتهي جل في علاه، لا إله إلا هو. والصمد كذلك هو الكريم الذي يعطي سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم ووفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله يبارك فيك. عند الله الكريم أيضا من الألفاظ الصمد هو الذي لا يأكل الطعام، أنا أذكر كلمة جميلة تكتب بما الذهب للشيخ بن عثيمين في شرح الممتع، لما تكلم في الأطعمة قال: وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، يريد الله ينفي عنهم الألوهية لأنه لا يأكل الطعام، يطعم ولا يطعم. قال: فإن أكل الطعام فهو ناقص مخلوق، وأيضا المخلوق إذا لم يأكل الطعام مريض. قال: فوالله إنا ناقصون إن أكلنا الطعام، والله إنا ناقصون إذا لم نأكل الطعام، إلا الواحد الأحد، فهو لا فهو يطعم ولا يطعم جل في علاه. ولهذا نفع عن نفسه الحاجة، لا يحتاج لولد ولا يحتاج لزوجة ولا يحتاج لطعام، لأنه الغني سبحانه وتعالى بذاته. بل كل غنى وكل وجود هو مستمد من وجوده ومن غناه جل في علاه لا إله إلا هو. فلفظ الصمد هو من يعني كالتاج على المفرق. ولهذا تجد الناس يعني الذين تكلموا في المفسرين قال: إن شرف الله سبحانه وتعالى لا يعادل شرف إلى درجة أنه يحب المدح لأنه يستاهل المدح. أما غيره فترى إذا مدحته عليك لائمة، أو أحيانا تبالغ أو أحيانا تنتقص. ولهذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله. وعند أحمد في المسند من حديث الأسود بن سريع قال: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إني نظمت قصيدة مدحا في ربي. قال: أما إن ربك يحب المدح جل في علاه. وأيضا يؤكد هذا المعنى دكتور، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض العلماء أن المراد بالصمد هو الذي لا جوف له، يؤكد هذا المعنى هو الذي لا يأكل الطعام، وهذه كلها تدل على فضل يعني عظمة الله سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنهما كان له كلمة في تفسير هذه المفردة الجميلة والاسم العظيم، قال: هو الكامل في سؤدده والعظيم في سؤدده سبحانه وتعالى. ولذا تجد جميع الخلائق يلجؤون إلى ربهم ومولاهم حتى غير المسلمين. يقال أن ابن تيمية رحمه الله كان يناقش بعض الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى، فجعله انشغل عنه قليلا قصدا، فرفع رأسه وقال: يا الله. قال: هذا هو الله سبحانه وتعالى. هو الآن لم قبل ما أتي إلى الحلقة كنت أقرأ في معاني قل هو الله، فأتعجب لكتابنا ومو كثير مفكرنا وفلاسفتنا، لماذا الشرود إلى النص الإنساني والتراث البشري والواحد الأحد؟ يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب. جماليات القرآن الذائقة الجمالية في الكلمة، يعني أنت وأنت تقرأ العقيدة والعبادة والأجر والثواب في طريقة كالرواية وفي طريقة كالقصة والإبداع الأدبي والروعة الجمالية والذائقة وكل شيء. فأنا أدعو في هذا الشهر إلى كل أصناف من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقبلوا على كتاب الله، تدبروه، أنتم تجدون تخصصاتكم فيه. كلام الله من فوق وكلام الناس من أسفل. ولهذا السورة القصيرة وأنت يقرأها الإنسان، حتى أن رسول الله عليه وسلم في السنة أن يقرأها المصلي بعد كل صلاة مرة، وبعد الفجر ثلاثا وبعد المغرب ثلاثا. بل صح عليه الصلاة والسلام كما سلف معنا في هذه السورة أنه قال الرجل: حبك إياه أدخلك الجنة، لأنها هي من أفضل سور القرآن بعد الفاتحة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: الصمد لم يلد ولم يولد. قال: لم يلد فيورث ولم يولد فيشرك. لم يلد ليس له سبحانه وتعالى سلالة، ولم يولد ليس له آباء جل في علاه، فهو مستغن عن الأب والجد وعن الابن وعن الزوجة جل في علاه لا إله إلا هو. فأرجو أن نتأمل على الله بحب هذه الصورة لنا جميعا أن يدخلنا جنة النعيم. آمين. في هذا المعنى لم يلد ولم يولد كان الرازي يتحدث يقول: لماذا قدم المولود على الوالد مع أنه في الأصل أن يقدم الوالد على المولود؟ فقال يعني نكتة علمية جميلة جدا، قال: إن المشركين الذين كانوا في مكة، لأنه يقول لا يوجد أحد زعم أن لله عز وجل والد، لكن المشركين في مكة قالوا إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. فقال الله جل وعلا: لم يلد، لينفي هذا لأنه هو الأهم وهو الذي يتحدث عنه الناس، ومن باب أولى ولم يولد سبحانه وتعالى. هنا في مسألة أيضا أسرار، لماذا ذكر لم يلد ولم يولد؟ لأن من يولد ويولد فاني الله. من يلد ويولد فاني لابد أن يموت. ثانيا فإنه محتاج، الوالد الذي ينجب ولدا محتاج لنفع الولد. كيف يحتاج ربنا لولد والخلق خلقه؟ هو الذي خلق الخليقة جل في علاه. الولد إنما يأتي إنما ينصر أباه، يعضد أباه، يغني أباه، يسعى على به. والواحد الأحد هو الذي أعطانا وأغنانا وتكفل بنا، من نحن حتى ننفع ربنا؟ حتى في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، وبالمقابل لو كان الجميع على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك ملك شيئا. وأيضا الوالد والولد يدخل فيه من عيوب البشرية، تعرف الولادة وتعرف ما يعتريها من أمراض وما يعتريها من معايب الله جل في علاه، له الجمال والكمال، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك جميل يحب الجمال، وهو طيب سبحانه وتعالى، وهو وطاهر جل في علاه ومقدس ومنزه عما يعتري الخلائق. فإذا رأيت الإنسان يلد ويولد فاعرف أنه فاني ومنتهي، وأنه معدوم، وأنه فقير، وأنه محتاج. ولهذا عظمت هذه السورة بما فيها من أوصاف. وهذا الرد، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ترى ما رد على المشركين، انتظر للغد فأتى الرد المفحم المعجز من الواحد الأحد. ولذلك يقول القرآن عن ردوده: بل نكذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والله سبحانه وتعالى أيضا وصف هذا القول نسبة الولد الله عز وجل بالقول العظيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هنا أيضا لفتة ذكرها بعض العلماء، قالوا إن سورة الإخلاص بالنسبة لله جل وعلا كسورة الكوثر بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فسورة الكوثر المشركون قالوا إن محمدا أبتر، فقال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. وأما سورة الإخلاص فنسبوا الولد إلى الله جل وعلا، فنفى الله سبحانه وتعالى نسبته لأنه نقص في حق الخالق لكنه كمال في حق المخلوق. هو في لفظ قل هو الله أحد الله نقف معها، لأن تحتاج حتى مجلد ترى مصنف. صحيح. الله ذكر العلماء أنه مشتق من الأله أو ما تسكن إليه القلوب وهو المحبة، فلا تسكن القلوب إلا إلى الله. ولذلك قل عن نفسي سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكل إنسان تفر منه إلا الله، فإنك إذا فررت منه فررت إليه جل في علاه. ومنها قال أنه الوله، ومنها الحيرة، فإن القلوب والعقول تحتار في عظمة الله. فبالله أي عقول يمكن أن تصور عظمة هذا الكون وأسرار ما فيه والعجائب التي فيه والغرائب؟ ومنها أنه سبحانه من الألوهية الذي يستحق العبودية جل في علاه، فلا يعبد بحق إلا الله. ولهذا الله على الصحيح أنه الاسم الأعظم، لأنه هو العلم الذي بدأت به الصور، والثاني أنه يتضاف إليه الأسماء ولا يضاف إليها، والثالث أنه منفرد عن الاشتقاق وعن التوزيع وعن التنوع، والرابع أنه الاسم الذي كثر في كتاب الله عز وجل حتى صار هو اللفظ. ترى نسب إلى سيبويه النحوي صاحب الكتاب أنه أتى يعرف، تعرف المعارف، يعرف الأسماء، فقال: الله عرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. الله. يقول بعض العلماء أنه رؤية في المنام، قالوا: ما فعل الله بكم، مات في 37 من عمره وعبقري. وكذا الديار إذا أقام بوسطها ذاك الأبي وتنفست أنفاسه، هو هذا العبقري قال رؤيا في المنام ما فعل الله بي، قال: غفر لي ما ذنوبي. قالوا: بماذا؟ قال: قلت الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. فمن الذي يعرف هذا الاسم العظيم؟ نحن النكرات، ونحن العاجزون، ونحن المقصرون، ونحن الأموات، ونحن الفقراء. أما هو فهو الغني الماجد الواجد جل في علاه، هنيئا لمن مدحه، وهنيئا لمن أثنى عليه، وهنيئا لمن دعاه. شو انظر إلى الخليقة الآن تعرض على الصمد على عظمته سبحانه وتعالى في بساط الذلة وفي بلاط العبودية والمسكنة. كان بعض السلف في تأكيد هذا المعنى في الثناء على الله جل وعلا أحيانا يكتفي بثنائه على ربه سبحانه وتعالى عن سؤال حاجته: أذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الثناء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى رجل وهو يدعو الله ويلهج بالدعاء لله جل وعلا، فيقول: يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد. فقال النبي: والله لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أنت لما ذكرت الحديث هذا، هو في الترمذي: من شغله يرفع إليه صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا يقبل التحسين والفائدة. قال ابن الجوزي وضعه في الموضوعات، قالوا: لم يصب ابن الجوزي في الموضوعات وليس في المصحات المرفوعات، بل وسط بين ذلك، عوان بين ذلك، لا فارض ولا بكر، فهو حسن إن شاء الله. فلذلك أنا أقول إن من يثني على الله أعظم ممن يدعوه، لأن الثناء إنشاء وهو مديح، وأما الدعاء فهو مسألة وحاجة، كأنك تقول أنا محتاج، وقد يدعوه الكافر حتى يقول سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. أما الموحدون فإنهم يمدحون الله ويثنين عليه. فرجل مثن على الله أعظم من داع له سبحانه وتعالى، وأعظم ما يثنى على الله بكتابه. لأن بعض الناس الآن يأتي بأحاديث مبتدعة ومختلقة، وبعضهم حتى يقول الغزال يقول لامه العلماء صاحب الأحيان، وأتى بأسماء دهر الدهارير، أحيانا لا تنسب له سبحانه وتعالى، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالواجب أن ندعو الله كما كان في حديثكم بالأسماء التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. ومنها أن نكثر من قراءة هذه السورة، فأنت إذا قرأت 3 مرات كأنك قرأت القرآن كله، وإذا قرأت 10 بنى لك الله بيتا في الجنة. صدقني أخي، إني أعرف بعض العباد في العالم الإسلامي يقول لبعض طلابه إنه يقرأ في اليوم 1000 مرة ومداوم عليها، من العباد الكبار وله ذلك، وهذا ورد صحيح وحزب شرعي ومتبع للسنة، فجزاه الله خير. ونعرف من الناس من يتحدث الحديث الفارغ في العقار والأسمار والأخبار والأمطار وحوادث اليوم ولا ينتهي ولا يكل ولا يقرأها في اليوم 3 مرات. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الشرود عن منهجه، ونعوذ بالله من الوهن في العبودية. هذا وقت موسم قراءة القرآن، تكرار قل هو الله أحد، وخاصة سورة قصيرة يعني الجميع يحفظها. حتى أن بعض العلماء ذكر أن قراءة قل هو الله أحد 3 مرات كان كمن ختم القرآن، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن أتينا في آخر السورة دكتور، لكن أيضا من المعاني المهمة، بما أننا نتحدث عن حديث القرآن عن التوحيد، أن التوحيد هو عمل وعبادة وممارسة وسلوك في حياة الإنسان. التوحيد استطاع به النبي صلى الله عليه وسلم حينما غرسه في قلوب أصحابه أن يغير مفاهيمهم، أن يغير تصوراتهم، أن يغير أفكارهم، وأبعدهم عن رق العبودية، سواء العبودية الحقيقية أو العبودية بمعنى العبودية لأشخاص، وأصبح في هناك مجال لحرية الإنسان مع هذا التوحيد الخالص. هو التوحيد كما تفضلتم فيه عدل وفي حرية وفي استقلالية وفي تغيير وتجديد في الحياة. ولهذا أعظم حديث في التوحيد ما في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم عن معاذ، لما كان رديف الرسول عليه الصلاة والسلام على حمار يركب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الحمار، وهو أشرف من خلق الله، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: فحق العباد على الله أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم سأله: وما حق العباد على الله إذا فعلوا في ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. فكان هذا الحديث هو منطلق، حتى الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله له جعل هذا الحديث هو مدار الكتاب، التوحيد. حق الله على العبيد، فحقه علينا سبحانه التوحيد. ولذلك أطمن وبشر المؤمن، كل من وحد الله في هذا الشهر الفضيل من الصائمين والصائمات، المسلمين والمسلمات، المشارق والأرض المغاربة، أنه على خير وعلى أجر، وأنه حتى في كتاب التوحيد أيضا باب التوحيد وما يكفر من الذنوب، حتى أن يكفر الكبائر. الذي قتل 100 نفس ترى وغفر الله بسبب التوحيد. المرأة البغية التي أسقط كلب ترى بسبب التوحيد. يقول ابن تيمية: ليس كل امرأة أو كل إنسان يأتي الموبقات ويسقي كلبا، أنه لكن قام في قلبه هو من التوحيد. أن بعض الناس بيسوي الهوائل ويدور له كلب ويسقيه يقول دخلنا الجنة، ما هو بصحيح القاعدة. قام في قلبها من الإخلاص والإيمان والشوق والمحبة في تلك الساعة ما كفر بها الذنوب. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى لجميع المسلمين: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نقف مع هذا الفاصل ونواصل. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة. في هذه الفقرة الثانية سنتحدث عن موضوع يعني كان هو بشرى سارة للجميع، بالأمس استبشر به المسلمون جميعا، وكان خبرا سارا على قلوبنا جميعا، فأحببنا أن نشارككم هذا الخبر، وأن نشارككم أيضا في هذا الفرح به. الخبر: خادم الحرمين يدعو لمؤتمر إسلامي استثنائي في مكة، ويطلق حملة وطنية لجمع التبرعات للأشقاء في سوريا. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخبر. صدقني خبر خاصة التبرعات والمؤتمرات واردة، لكن خبر جمع التبرعات للشعب السوري أنه من أجمل الأخبار التي وصلت إلينا، وصلت للناس خلال التويتر والفيسبوك وما سمعته في المجالس. أولا أسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يثيبه على هذه الخطوة، وهذا المتوقع والمنتظر منه. ثانيا هذه فرصتكم أيها المؤمنون. الشعب السوري الآن يقاتل ويجاهد ويكافح أعتى نظام وأخبث نظام وأظلم نظام في العالم. دفعوا السوريين دفعوا الدماء، دفعوا الأرواح، دفعوا الممتلكات، دفعوا سكنهم، دفعوا كل شيء. الواجب أن هبت رجل واحد، وهذه فرصتنا، وأتت هذه الدعوة في مكانها، وبإذن الواحد الأحد أن هذا الشعب يجمل يبيض وجوهنا أمام العالم، لأنه إن شاء الله منطلق الرسالة ومهد التوحيد من هنا وانطلاقة الفتوحات الربانية. والشعب السوري واجب حق على كل المسلمين. والله يا أخي أن الشعب السوري كتب من قصص البطولات وسطر من الملاحم ما يرفع الرأس. الله أكبر. ثورة السوريين يقولون مثل الصلاة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالشهادة. ثورة حمراء، دفعوا الدماء من أجل نزيله يعني نظام قرمطي باطني دخيل على الإسلام، عميل على الدين، عدو للأمة، متواطم على اليهود، ناقض للميثاق، محارب لله، هدم المساجد. هو ما يؤمن بالمساجد ولا يؤمن بالقرآن، نحن قرأنا عقيدته، يختلف عن كل الأنظمة في العالم الإسلامي، لا توازن بأي نظام في العالم الإسلامي، هو أخبث نظام. فواجب علينا أن نجاهد بالدعاء ونجاهد بالمال، وبإذن الله إن شاء الله يرفع الرأس الشعب السعودي بإذن الله غدا على دعوة خادم الحرمين الشريفين، وسوف ترون البطولات إن شاء الله في التبرعات غدا بإذن الواحد الأحد بإذن الله. نحن مؤملين خير كثير. الناس منذ فترة وهم يتمنون أن يعني يرون أن الدعاء لوحده لم يعد كافيا، مع أن الدعاء عظيم عند الله جل وعلا، لكن الواحد يريد أن يبذل شيء من ماله، أن يشعر أن شيئا نقص من أجل أن يمد به إخوانه. وهذه لا شك بادرة جيدة وبادرة عظيمة، وأعتقد أننا بحاجة بالفعل أن نكون يوم الغد أمام هذا الموقف العظيم، نبذل ونعين إخواننا، وأن نحقق اللحمة العظيمة التي وصفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونقول أيضا لإخواننا في سوريا الذين يشتكون ويئنون ويتألمون، نذكرهم دائما بقول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحد العلماء يقول: الإنسان لا يعلم، والله وحده الذي يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ والمحن تخرج في المنح تخرج في طيات المحن، ورب خير من شر. أنا أقول بالمناسبة غدا، أقول كلام بسيط لكل مسلم مسلمة: والله إن اللباس الذي تصدق به غدا على الشعب السوري أو المال نحسب من المال الذي يبقى عندك. المرأة التي تتخلص من حليها إنما تدخل لها حليا في جنات النعيم. غدا أروا الله من أنفسكم الصدق، والله إن من أوجب ما يدفع فيه الزكاة والصدقة والمال والتبرع للشعب السوري، وإن هذا الشعب شرفنا أمام العالم الإسلامي وشرف الجميع. يقول لأحد العلماء قبل أمس، اتصل بالجوال، قال: يا أخي، أثبت الشعب السوري أنه شعب البطولات، ولذلك الفتوحات سوف تكون في الشام، والملحمة في الشام، وكسر الصليب في الشام، وقتل الخنزير في الشام، وسماهم صلى الله عليه وسلم الكتيبة، وسماهم الفتوحات. ولهذا يجب يعني نحن لم نقاتل معهم ولم نجاهد معهم أمام إنسان سلم أرضه لإسرائيل، متعاون مع اليهودية والصهيونية، وأتى يقتل الشعب بدباباته وصواريخه وطائراته. فالله الله غدا نريد كل التبرعات، أهل الأموال وأهل البنوك وأهل الشركات ماذا يريدون بها؟ تبا لها وسحقا إن لم يدفعوها غدا في سبيل الله. بإذن الله عز وجل الشعب السوري سيحقق هذه البطولات العظيمة، وسيكون أمام تاريخ عظيم وحافل بإذن الله عز وجل. شكرا لك دكتور عائض على هذه المدارسة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك وجميع إخواننا ممن يلتفون حول مائدة القرآن، وأن ينصر إخواننا غدا في سوريا الإنفاق إن شاء الله. وبإذن الله عز وجل غدا حديث القرآن عن الإنفاق. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات، فكان الدنيا المراد لعليا، دنيا المراد لعليا. اقرأ فكان ملاذا وبسمة للمحيا، حروفه مبصرات وأعين السحر عميا، وللحياة